الجاري فيك. وجادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. كده يا مغذي الارواح. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. الله يعطيك الصحة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. نعم. برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها. يا ريت اللي يصلي على رسول الله حضر في النبي. إن الله عنده أجر عظيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Thank you.

وما أمروا إلا ليعبدوا والمسيح